غزوة بني النضير. بني النضير وهذه قبيلة من اليهود. بني النضير قبيلة من اليهود لأن اليهود عرب من اليهود. نعم سكنوا المدينة ثلاثة قبائل: بني النضير وبنو قينقاع وبني قريظة. هذا ثلاثة قبائل من اليهود سكنوا المدينة قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا جيران لمن الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبائل من اليمن، قبائل اليمن نزلوا في المدينة حينما جاء سير العرب. سير العرب الذي شدد أهل اليمن من بلاده. سير العرب الذي يقال سير العرب هذا السير الذي بحق بلقيس. بلقيس ملكة اليمن الذي كانت في اليمن جاء السير. نعم الله فتح عليهم، فتح لنا السد. أنا رحت إلى هنا، وصلت جبت السد إلى الآن الموية يمشي، وعرش بلقيس إلى الآن في مبني بالحجارة كبار الحجارة. نعم ولما جاء سير العرب كانوا اليمن كان مليان قبائل، ولما جاء قبل اليمن جاء السير هربوا قبيلة ثاني الأوس والخزرج. الأوس قبيلة والخزرج قبيلة نزل إلى المدينة. نعم ونزل إلى جهة أبها. أبها كذلك أبها كان جبل ما كان فيه أحد نزل فيه. والآن منهم قبائل أبها. نعم وبعضهم نزل إلى جهة الشام. تفرقوا، الله فرق أهل اليمن، انتشروا في الأرض بعد ما كانوا مجتمعين كلهم في اليمن انتشروا. نعم طيب. قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. كانت غزوته يعني أن الرسول ذهب بالجيش إلى بني النضير وقاتلهم هؤلاء اليهود، لأن الرسول لما جاء إلى المدينة أخذ عليهم العهد على أنهم يكونون معه يدا واحدة وكذا بعدين فما خالفوا. وجعلها ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. ابن إسحاق أحد علماء السير، أحد علماء التاريخ، جعل الغزوة قبله. هذا العالم يقول على أنها بعد كذا وذاك يقول كذا. نعم طيب. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أخرجهم من المدينة الله تعالى الثلاثة القبائل إلى أول حشر. إلى يقال على أن الحشر يوم القيامة يكون في جهة الشام، أخرجهم من الشام، أخرجهم من المدينة إلى الشام. نعم طيب. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. نعم. والحشر الجلاء. قال سيدنا عبد الله بن عباس لتلميذه الكبير، هذا ابن جبير تلميذ ابن عباس أكبر التلاميذ رضي الله عنه ورحمه، وقتله الحجاج شهيدا رضي الله تعالى عنه، وبسبب قتل الحجاج له أصاب الله سبحانه وتعالى الحجاج وهو الأمير الذي كان للخليفة الوليد عبد الملك، أصابه مرض بسببه، حتى أن الحضن المصرية كان صاحبا للحجاج قال له: ألم أقول لك لا تؤذي أولياء الله؟ قتله وأصابه المرض الذي أودى بحياته. نعم طيب. والحشر الجلاء، وذلك أن بني النضير أول من أخرجوا من ديارهم وأجلوا، يعني أخرجوا من المدينة من ديارهم التي كانت في المدينة التي كانوا يجاورون فيها الرسول بعدما جاء، وكانوا أول يجاورون الأوس والخزرج. نعم. قال الأزهري: هو أول حشر إلى الشام. نعم. ثم يحشر الناس إليها يوم القيامة لذلك. إليها إلى الشام يكون حشر في ذلك الموضع. نعم. ثم يحشر الناس إليها يوم القيامة لذلك قال لأول الحشر. نعم. قال الحافظ: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا. إذا أطلق الحافظ فالمراد به الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحفاظ كثيرون الحفاظ كثيرون قبله وبعده، لكن إذا أطلق فالمراد به الحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الشيخ زكريا الأنصاري شيخ وشيخ زكريا الأنصاري شيخ ابن حجر المكي الهيثمي. نعم طيب. ولفظه عن الزهري وهو في حديثه عن عروة. ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء. نزلوا على الجلاء يعني تعاهدوا، والرسول قال لهم لازم أنكم تخرجوا من المدينة وتخرجوا من المدينة، فذهبوا إلى جهة الشام، شالوا أهلهم وذريتهم وذهبوا إلى جهة الشام. نعم. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال، وأن لهم وأنهم يأخذون من الأمتعة ومن متاعهم ما تحمله الإبل، والباقي يقعد يكون غريمة للمسلمين، ما أقلت ما حملت إلا الحلقة يعني السلاح، إلا السلاح. نعم. فأنزل الله فيهم سبح لله لا قوله لأول الحشر، فقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، فكانوا من سبت لا يصيبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. وأما قوله لأول الحشر فكان جلاؤهم أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام. قال أخبرنا عبد الواحد، وهذه أول قبيلة من اليهود الثلاثة خرجت من المدينة، خرجت من المدينة دي إلى إلى إلى إلى إلى إلى جهة الشام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال حاربت النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. فأمنهم يعني لا يحصل عليكم خلاف، فأمنهم لم يؤمنوا ما لم يؤمنوا، فأمنهم شدد يا شيخ، فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة الثلاثة كلهم خرجوا إلا الذين أسلموا منهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع وإسحاق بن المنصور عن عبد الرزاق، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا حبان. إيش معنى بأمنهم؟ يعني قال لهم لا تخافوا على أنفسكم، ما أحد يقتلكم إذا أنتم نزلتم على تعاهدنا عليه وتواعدنا عليه، ما أحد من المسلمين ما أحد يقتلكم ولا يأخذ أموالكم، هذا الأمان. نعم. فأمنهم. طيب. قال أخبرنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. مستطير يعني قوي، حريق من الحريق. وما قطعتم من لينة أو تركتموها قامة، هذه الآية نزلت فيها. نعم. هذا حديث متفق على صحته، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة الآية أو تركتموها قائمة فبإذن الله. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث وهي البويرة الموضع الذي فيه النخل يسمى البويرة، ثم البويرة دائما نقول الحفائر، دائما نقول شعب علي، الموضع الموضع ثم الوبيرة، نعم، الذي قطع الرسول نخله وهي الوبيرة، نعم. باب غزوة أحد. وكان قتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع بن أبي بعدين قبله بنو النضير كمان لحقوا بالشام، ما بقيت بالمدينة إلا بنو قريضة، بنو قريضة من اليهود، وعاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت قريش تغزو الرسول غزوة الأحزاب مالوا مع قريش، وظنوا أن قريش تغلب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم رأوا جيش قريش كثير جاءوا إلى المدينة 12,000، نعم، كلهم بالسلاح والحراك وكذا، فنصر الله سبحانه وتعالى الرسول على الأحزاب. بعد ذلك هم لما جاءوا القريش بكثرتهم ظنوا أن الرسول يغلب وأن الأحزاب تغلب الرسول، نعم، فمالوا وخرجوا عن عهد الرسول ومالوا مع قريش. بعدما هزم الله سبحانه وتعالى نزل على حكم الرسول وقتل رجالهم، نعم، وصب نساءهم، نعم، ولم يبقى في المدينة من اليهود أحد، نصبها الله سبحانه وتعالى من اليهود، نعم. باب غزوة أحد. وكان قتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع بن أبي الحقيق قبله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت يعني في الغد، يعني في وقت بعد الصبح، يا محمد تجمع المسلمين وتهيئهم للقتال، ترصهم أنت هنا أوقف، أنت هنا أوقف، أنت هنا أوقف، تقسمهم إلى محل القتال. وإذ غدوت يا محمد للقتال تهيئ المسلمين، تجمعهم وترصهم ليتهيئوا ليكونوا مهيئين لقتال الكفار عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال جل ذكره: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم وتستأصلونهم، يعني إلى آخره، تقتلونهم إلى آخره الكفار، الحمد لله. وقوله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، كل من ابتدأ وجها من سفر أو غيره فهو في ابتدائه مصعد وفي رجوعه منحدر. يعني إذا كان الإنسان أراد سفرا، فإذا أراد سفرا وتوجه إلى السفر فنقول صعد، صعد بمعنى سافر، وإذا رجع نقول رجع. والرسول عليه الصلاة والسلام مصعد إلى قتال الأحزاب عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال سبحانه وتعالى: فأثابكم غما بغم، أراد غما بغم متصلا، فالغم الأول الجراح والقتل، والغم الثاني ما ألقي إليه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم فأنساهم الغم الأول، نعم، يعني على أن الأول لما حصل القتال بين الكفار المسلمين انجرح المسلمون، نعم، وصارت فيهم جراحات، بعد ذلك شاع أن الرسول قتل، شاع بين الناس بين الجيش أن الرسول قتل، فأصاب المسلمين غما أن الرسول قتل، بعد ذلك ظهر على أنه كذب، ليس الرسول لم يقتل، نعم، لأن المسلمين حصل على غم، يعني زعلوا على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذول الذين رجعوا 300 من الجيش الذين تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم اليهود، أخوان اليهود المدينة رجعوا، نعم، طيب. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار حبث الفضة. إن المدينة طيبة وهي المدينة لا تجعل فيها منافق بل تخرجه من المدينة، لا يبقى فيها إلا المسلم الخالص، نسأل الله يجعلنا من أهلها. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. انهزم الناس المسلمون، المراد بالناس المسلمون، انهزم المسلمون من بين يدي الرسول ولم يبقى إلا أبو طلحة يرد بسيفه كل من يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو طلحة من الأنصار رضي الله تعالى صاحب البستان الذي قال يا رسول الله نعم أنا جعلته وقفا. نعم. طيب. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع فصار يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني الذي يرمي به. نعم. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم. لا يريد الرسول أنه يظهر وجهه حتى لا يضرب، لا تظهر يا رسول الله وجهك ويروك ويضربونك حتى تموت. نعم. وكان هو يرمي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم. لا تشرف يعني لا تخرج نفسك فيرونك ويقتلونك بسهم من السهام، خائف على الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله فداء له. نعم. نحري دون نحرك. نحري انا اضرب ولا انت يا رسول الله، لانك انت تريد ان يهدي الله بك الناس. نعم. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما المشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القراب على متونهما تفرغان. أرى سوقهما يعني رفعوا الثياب عن سوقهما لأنهم كانوا يأخذوا الماء ويذهبون بها رضي الله تعالى عنهم إلى المقاتلين، كانوا يذهبون بالماء السيدة عائشة وهذه الثانية يذهبون بالماء إلى المقاتلين المجاهدين يسقوهما الماء. نعم. رضي الله تعالى عنه، حتى النساء يقاتلن رضي الله تعالى عنه. نعم. تنقزان القرب على متونهما، القرب القرب حق المتون تحطه الحبل هنا والقرب فوق ظهره رضي الله عنه، تفرغانه في أفواه القوم. نعم. ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا، وقع في الطاحة من يديه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي معمر عبد الله بن عمرو المنذري عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب وقال إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. قلت قوله مجوب من الجوب وهو الترس، وجمعه أبو إيش الترس في يدي هذه وفي هذه السيف وفي هذه يدي يرد السيف الذي يضربه هو يضرب الذي هذا الترس الذي يقي من الضارب السيف رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. وجمعه أجواب يريد مترس عليه بحجفة وهي الترس. نعم. والخدم جمع خدمة وهي الخلخال. تنقزان الخلخال هذا كانت العرب أول يلبسون في رجوله شيء من الذهب زينهن، فهؤلاء السيدة عائشة أو من الفضة السيدة عائشة وهذا كانوا يرفعان ثيابهم حتى يظهر الخلخال، حتى يظهر الخلخال الذي تتحلى به المرأة، تجعله زينة من الفضة أو من الذهب. نعم. كانت ثيابهم ثياب المسلمين أول تغطي القدم ما تخلي القدم باين، لكن لما هي تستقط شيء المويه تحفرها بعد الثوب عشان لا يعنقلها. نعم. قوله تنقزاني يقال نقزا وقفزا، نقزانا وقفزانا اذا وثب، يعني كانت ترجي تطلع الجبل قوام قوام قوام يريد ان تذهب بالماء الى المجاهدين رضي الله عنه. ويروى تذكراني القرب اي تحملانها، والقرب وهي الجلد حق الغنم حق هذا بعد ما يذبحه يسوي قربه الجلد حقه ويضعوا فيه الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. ولا يقع الطلاق قبل النكاح، شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية، فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق، أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق. لا يقع الطلاق إلا من الزوج، ومتى يكون؟ بعد العقد. أما لو لم يتزوج زيد على خديجة وقال لا أنت طالق قبل العقد لا يقع الطلاق. الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن يصح له النكاح، ولا يصح النكاح إلا بعد العقد. فإذا طلق الإنسان زوجته وهي لم يعقد عليها لا يقع الطلاق، ليس زوجة. كذلك إذا أنت أوخذت هذا قلت يا زيد خذه وهو لم يكن لك، تصح الهبته؟ الهبته لا تصح إلا من مالكها من صاحبه، وأنت ليس بصاحبه قلت خذ يا فلان هذا هدية مني، لا يقع لأنه مو حقك. كذلك قبل العقد لا يقع الطلاق، لا بد أن يكون الطلاق بعد العقد. نعم. طيب. أو بالتعليق كقوله الأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، لا يقع. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. نعم. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أنه لا يقع لقول الرسول. نعم. لا طلاق إلا فيما يملك، رواه غير واحد. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الترمذي إنه حسن. متى يملك طلاق الزوجة؟ إذا عقد عليها، وأما قبل العقد لا يقع الطلاق. نعم. وقال الترمذي إنه حسن، وأحسن شيء روي في الباب. وسألت البخاري أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح، فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي لا طلاق إلا بعد نكاح. وبالقياس على ما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق بالاتفاق. ليه؟ لأنه حينما قال لها لم تكن زوجة له، لم تكن زوجة له. نعم. ولنا قول في المعلق أنه يقع في المعلق، ولنا قول في المعلق أنه يعني يقع في الطلاق المعلق صفة للطلاق. والمذهب أنه لا يقع، والله تعالى أعلم. وهذا هو الصحيح، لا يقع. قال رحمه الله تعالى: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. هؤلاء لو طلقوا لا يقع طلاقهم: الصبي والصغير الذي لا يقع، الصبي وهو الأنك الصغير. نعم. الولد الصغير إذا طلق لا يقع طلاقه. نعم. أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. حتى يحتلم يعني حتى يبلغ يحتلم يخرج منه المني، لأن المني علامة البلوغ، وإذا لم يبلغ بالمني يبلغ بالسنة 15 سنة، لأن الإنسان قد يبلغ قبل 15 سنة، قد يكون عمره 12 سنة يخرج منه المني ونقول بلغ لأنه احتلم، وإذا لم يبلغ خروج المني يبلغ بالسن، البلوغ بالسن 15 عاما. نعم. طيب. وقال وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق. في غلاق يعني في كراهية. في غلاق واحد سأل السيد وقال له إن لم تطلق زوجتك أنا أقتلك، فقال هي طالق. ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق لأنه مكره، لأنه مكره، قال ذلك خوفا. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال إنه على شرط مسلم. ولفظ ابن ماجه والحاكم إغلاق بالألف وهو المحفوظ، والإغلاق الإكراه. قاله أبو عبيد والقتيبي. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين. واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم. أن المبرسم الذي لا ينطق، الذي لا ينطق، هذا قد يقول فلان مبرسم، قد يكون إنسان فعل له سحرا ما يتكلم، فهذا لو حصل منه طلاق لا يقع الطلاق. نعم. واعلم، واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم. والمغمى عليه الذي طاح بالأرض من وجع رأسه، فهذا كذلك كالنائم لا يقع طلاقه. وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف. لأنه مكلف. مكلف. ليه؟ يعني واحد كرب السكر ثم قال لزوجته وهو سكران أنت طالق، يقع طلاقه. ليه؟ لأنه هو الذي سكر، لأن السكر حرام عليه، فهو الذي سكر مكلف، مكلف لأنه فعل شيئا محرما يجب علي أن لا يفعله، وهو شرب السكر. والسكران يقع طلاقه لأنه هو الذي فعل منه. أما لو سكر إنسان سكره وطلق لا يقع الطلاق. إذا فعل السكر بنفسه، إذا شرب السكر بنفسه وطلق زوجته يقع الطلاق. وأما لو سكر نائب فاعل، لو سكر، لو زيد سكر عمدا وطلق عمدا زوجته، نعم، وهو لا يدري عن السكر فلا يقع الطلاق. نعم، يكون كالمكره. نعم. طيب. وحجته قوله تعالى والدليل، والحجة يعني والدليل. نعم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كانوا أول يصلون، وهذا قبل أن يحرم الله سبحانه وتعالى عليهم الخمر. نعم. إلى بعد ذلك فهل أنتم منتهون؟ لأن سيدنا عمر طلب من الله سبحانه وتعالى أن يحرم السكارى، فقال يا ربي كذا كذا جاء الأمر، فهل أنتم منتهون؟ انتهوا عن شرب السكر. والحمد لله الآن حكومتنا جزاها الله خير مشددة في السكر. نعم. ربما يقتل الإنسان الآن، الحمد لله. نعم. ولأن عليا رضي الله تعالى عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه، ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي، ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره، فكذا في وقوع الطلاق. يعني على أن الذي يشرب السكر بنفسه يقع طلاقه، لأنه هو الذي فعله، فيكون حكمه حكم ما كان قبل السكر، يقع. فإذا كان هو يشرب السكر بنفسه يقع طلاقه. وأما لو سكر وهو ما يدري لا يقع طلاقه. نعم. لأن سيدنا علي رضي الله عنه يقول إيه؟ ولأن عليا رضي الله تعالى عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه. إيش الهذيان؟ الهذيان وهو الإنسان يتكلم بكلام لا يعرف له معنى. ولا تكن ثرثارا في كل واد تخطب، الذي كلامه كثير ليس فيه معرفة وليس فيه كلام، بس يحب يتكلم كلام بلاش ماشي. هذا يقول فلان كثير الهذيان الذي يتكلم بكلام لا علم فيه ولا معرفة فيه ولا فائدة فيه. هذا الهذيان الكلام الذي لا فائدة فيه. نعم. طيب. ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، فدل على أن لكلامه حكما كالصحي، أن لكلام السكراني الذي شارب السكران بنفسه أن لكلامه حكما مثل ما كان قبل السكران، لأنه هو الذي شارب السكران بنفسه، شارب السكران بنفسه. نعم. ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره، فكذا في وقوع الطلاق يقع طلاقه إذا هو شرب السكران بنفسه. وهل يقع طلاقه باطنا وجهاني؟ ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لاشتراكهما في التعدي بالشرب. ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لغير حاجة، لغير حاجة، لغير حاجة، شرب دواء لغير حاجة، لغير حاجة، ما هو مريض، شرب دواء لغير حاجة فسار كالسكران، فهو الذي شربه. لا تشرب إلا إذا كنت مريضا، وأما إذا كنت غير مريض لا تشرب. نعم. ولا بد برأي الطبيب. نعم. ومن شرب دواء أزال عقله لغير